بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا فيه استفهام بهل، وفيه رجاء بعسى، إنما الاستفهام من الله لا ليعلم ما لم يكن يعلم، ولكن ليقرر لما يعلم، كما يسأل الأستاذ تلميذه لا ليعلم منه ولكن ليقرره بما يعلم. ومعنى فهل عسيتم، يعني ما الذي صرفكم عن الحق الذي جاء به محمد، وما الذي جعلكم تضعون العقبات في طريقه؟ وأول العقبات في طريقه أن تسخروا منه، وأن تهزؤوا، وأن تصفوه بما ليس فيه بل عنده المقابل له: جنون، سحر، شعر، كذب وافتراء. ثم آذيتموه في بدنه أيضا، مش آذيتموه في نفسه بالسبب، آذيتموه في بدنه، ثم لم تكتفوا بإيذائه المجاهر بل بيّدتم له ما بيّدتم لتقتلوه. ما الذي جعلكم تفعلون ذلك؟ هل ظننتم، أي فهل عسيتم يعني رجوتم، هل ظننتم ورجوتم أنكم إذا فعلتم ذلك تصبحون على حل شعوركم في الإفساد في الأرض؟ فهل عسيتم، يعني هل قررتم ورجوتم أنكم إن فعلتم ذلك تظلون على ما أنتم عليه من الإفساد في الأرض وقطع الأرحام؟ الحق سبحانه وتعالى يريد أن يعلمنا أن الرسل لا تتدخل في أي مجتمع إلا إذا جاء فيه فساد كبير. الفساد الكبير له مراحل، فيه فساد في النفس، ولكن بعد مدة كده تؤوب النفس إلى رجها وتلوم نفسها، يبقى المناعة الإنسانية في النفس. طب النفس فيه استثنائي، ما عادش فيها مناعة خلاص، اسمها فقدت. يبقى عند المجتمع يشوف واحد فاسد يقول في مجتمع يقول له لا بلاش دي، مش موجودة أخرى. يبقى إذن لا النفس منها وازع ولا المجتمع منه رادع، يبقى لازم تتدخل السماء برسول يأتي بمعجزة ليقنع الناس ويدخل في معركة وياه. فأقول أنتم ما لتوش ليه؟ ظننتم أنكم حين توليتم عن الدعوة وأعرضتم عنها ووضعتم لها العراقيل أنكم بهذا تظلون في فساد الذي نشأتم عليه؟ الفساد إما أن يكون في الأرض عموما، وإما أن يكون في الأقارب خصوصا، وخاصة الأقارب الضعيفة اللي هم الأرحام اللي هم النساء. فإذا كان الفساد منكم في الأرض أو الفساد في الأرحام، الحق سبحانه وتعالى يقول لكم أنتم اللي هتنجنوا على نفسكم هذه الجناية. ليه؟ لأن وماذا بعد ذلك؟ ألم تنظروا إلى من سبقكم من آبائكم وأجدادكم أين ذهبوا؟ هتموت. طب وإذا مت تبقى قامت قيامتك، قامت الساعة. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة بغتة كده وهم لا يشعرون؟ تجيلهم فجأة كده. ليه ما تتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. الله، ما تحسبوش حساب الوقت ده، اعملوا حسابه في وقت بعيد. ليه؟ قال لك لأنك أنت إن استشريت الفساد لأنه ينفعك فاعلم أن الفساد في الكون يضرك أيضا. أنت عايز تنهى بالناس، طب لأنك قوس، طب والناس ما يقدروا ينهبوك برضه، في أقوى منك ينهبك. إذن لازم تنظر على أن الفعل الذي يفسد من الممكن أن يقع عليك، ولا تظن أنك بنفسك تكون أقوى من مجتمعك، هيجي ناس أقوى منك. وفي قيم ثابتة عند الجميع حتى عند الشرير، كلمة الخير ثابتة عند الجميع ولو شريرا. والدليل على ذلك أن الشرير حينما يكون له صحبة من الأشرار وبعد ذلك طرأ عليه أمر عنده أمانة وعايز يديها الواحد يصرها له حتى يبدلها، أيعطيها إلى شرير مثله؟ لا، يشوف واحد ما هو الشرير عشان يضع عنده الأمانة. يبقى إذن القيم وهي القيم، الكذاب يحترم الصادق، وما دام يحترم الصادق تبقى القيم هي القيم. ضربنا سابقا مثلا وقلنا شبان في المراهقة والتموا على بعض واستشروا الفساد وقعدوا يعملوا له على كيفهم، لكن واحد منهم سابهم قال لهم لا ما أنا منفعش في الحكاية دي واعتذر، يقول لك يا ابن كد على جناحك، وقعدوا يسخروا منه ايه ويستهزئوا. اللي مشوا على حل شعرهم فيه ولد عنده بنت، زميله اللي في الشرير طلب ان يخطبها، هيعطيها له ام يعطيها للثاني؟ اذا لما يجي الخير عند مستك هتروح للايه؟ امانه تديها للكويس. يبقى اذا انتم يجب ان تحرصوا على انهاء الفساد، لان الفساد ان كانت لكم قوه تفرضوا على الناس فهناك قوه اقوى منكم تفرضوا عليكم. المنهج جاي لصالح المجتمع، لصالح المجتمع كله. فهل عسيتم ان توقعتم ورجوتم انكم ان توليتم تفسدوا في الارض وتقطعوا الارحام؟ نشوف كده الحكايه دي. فان كان ذلك احذروا حته تانية مش هتنفذوا منها، تموتوا الايام تقوم بقى وتبقى ما تقدرش تعمل اي حاجه. فهل عسيتم ان توليتم، اي اعرضتم عن دعوه الحق وحاربتم رسول الحق، والتولي لا يكون الا عند ما تكره ما تسمع. انما ان كان كلام يعجبك مش هتتولى، انما ده كلام ما يعجبكش انت عايز الفساد تحقق شهواتك وتعود هيتكلم بقى في الحق ومش عارف ايه وتقول الله. يبقى اذا لا بد ان يسبق التولي والاعراض تسبقه صفه، هذه الصفه انك كذبت فيما يقول. ولذلك ايه ارايت ان كذب وتولى، يبقى الاول قبل ما يتولى يعمل ايه؟ يكذب الاول. طب بتكذب ليه؟ لانه ما يفقش مزاجك. طب وهل الكذب هذا؟ لا، ده الكذب ان ما يفقش الواقع مش ما يوافقش هواك، تبقى انت غلطان في الايفل في هذه المساله. لان الكذب ان لا يوافق المتكلم الواقع، مش ان لا يوافق المتكلم هواك. يبقى ان كان يبقى مش إيه؟ يبقى انت بتقول ايه؟ ارايت ان كذب، يبقى انت مخطئ في التكذيب. ولما اخطات في التكذيب نشأ عنه انك توليت، فارتكبت خطأ لظن انك ستفسد في الايه؟ ستفسد في الارض وتقطع الارحام. طيب تفسد في الارض يعني ايه؟ اي تجعل الصالح فيها غير صالح، لان الله خلق الارض والسماوات على هيئة الصلاح المطلق قبل ما يخلق الانسان، وطرأ ادم على هذا الخلق في نفسه، احنا خلقينها بنظام. انت لما تيجي بقى ما تفسدش الصالح بذاته. ان كنت عندك طموح وعايز تاخد رساله ربنا، زد في الصالح صلاحا او يسر امر الصالح على الناس. كان زمان لما نعوز ميه نبنى الجرار، نروح بقى للنبع ونجيب من الميه، او نجيب من البير ونشيل الميه مش عارف ايه لحد البير. فلما التقى الانسان وفكر في الكون كده وبص لا ايه، خدها من الكون برضه، لا المية لما تنزل على الجبل ما تستقرش على الجبل، لازم تنزل تملأ الواطي الأول، وما تطلعش للعالي إلا بعد ما الواطي ياخد إيه؟ بعد ما ياخد حظه. قال الله، طب ما بدل ما بنتعب ونروح نجيب المية بالجرار وبالإيدب وبتاع الحاجات، ما نفكر تفكير كويس، نعمل شيء زي الجبل نحط عليه المية اللي هو الخزان، وبعدين ننزل منه مواسيك، والمواسيك دي تروح البيوت، يبقى الواحد عايز مية في بيته أوه قاعد يعمل كده. يبقى يسرت الصالح فددته ايه؟ فددته صلاحه. انما تفسد في الارض. ولذلك تجد عورات الكون وعورات البيئه كلها جايه من الافساد في الارض. يعني الشيء الصالح نعمله فاسد، نيجي في الميه نرمي فيها القاذورات ونرمي فيها الفضلات ونرمي فيها المكاري ونرمي فيها، يبقى فسد البحر. نيجي في الجو الهواء، الهواء الحلو دي عادم السيارات ومش عارف ايه، يفسد ايه، يفسد الجو، حط مش عارف مواد سامة تموت بقى النبات، تموت الحيوان، وتبقى الله. يبقى انت عملت ايه؟ يبقى ان كنت بقى كويس سيب الصالح على صالح، وافضل يعني تجنب الإيذاء. ان كنت عايز تتمتع بقول الله انشأكم من الارض واستعمركم فيها، يبقى رقيه بقى، رق المسألة كده وخليها، خليني قاعد في البيت وافتح الحنفية كده واخد المية. بفكر مين؟ بفكر انسان فكر بعقله ونظر في ايات الله في كون ان المية ما تعش على العالي الا ملك الوطن. كذلك يريد الله الخلق جميعا. اياك ان يكون عندك حاجة ولا اقل منك ما عندوش بيت، عشان الحياة تستفرق. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض؟ فساد الارض يبقى عام لكل الناس، قرايبي وغير قرايبي. وتروح لقرايبك بقى، طب قرايبك قسمين، ذكور واناث. الذكور معلش من صلبك ولهم قوه يقدروا برضه يعملوا اللي يعملوه، انما النساء الارحام بقى الغلابه دول اللي مبنيين على الستر اللي ما عندك ده، انت يوصل بكم فساد، مش فساد في الارض ولا فساد في الاصلاب اللي هم دي، بل فساد في اضعاف خلق الله وهو المراه. ولذلك ايه، وانتم قطعوا ارحامكم. ولذلك اذا رايت نساء مهيضات في الكون، تعبانين في الكون، بيجروا على لقمتهم، يعرف ان فيه خور في اسرهم. الرجاله ما عندهمش نخوه. ليه؟ لان لو عندهم نخوه ما يخليش المراه تطلع من بيتها كده ويقدرها الحاجه بتاعتها. لو المجتمع اسمع قول الله في موسى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الناس يسقون، ووجد من دونهم بعيد عنهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. جابت حكمتين اثنين تحل مشكلة المرأة. أبونا شيخ كبير ضرورة أخرجتنا إلى العمل، ولكن الضرورة التي أخرجتنا لم نأخذها على علتها كده ونطلع بقى ونختلط ونبقى. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لما يروحوا الشبان نبقى نروح نسقي. المهمة الإيمانية بقى أو المهمة الأسرية والأهل، فشقى لهما. حين لا يوجد هذا في المجتمع يبقى فيه خور في رجال المجتمع، فيه نقص في الرجولة. احنا قلنا زمان اول ما رحنا السعودية في سنة 50 ركبت السيارة اللي بتوديني الكلية، واذا بالسائق يقف بقول له يا صالح ايه اللي وقفك؟ قال لي معلش. وبعدين التفت اللي يطلع على باب كده جاب لوح عجين عليه عجين متغطي بقى وحطه في السيارة. قلت له ايه دي؟ قال لي معنى لوح عجين قدام الباب ان رب البيت غائب. الست تخبز العجين وتقرصه وتحطه على اللوح وتحطه قدام الباب وتشك الباب، اي واحد يمر يلاقي اللوح دي ياخده ويوديها الطابونة ويخبزه ويجيبه ويحطه مطرحه. اهدي دي فسقى لايه؟ فسقى لهما ثم تولى الى الظل. وبعد ذلك امونا شيخ كبير خرج، وبعدين ما نقتنش بالشباه، وبعدين فسقى لهما. وبعدين لما البنت شافت رجل قوي وكويس كده وامين، عرفت القوة في ايه؟ انه مسك الحجر بتاع البير وشال بقى قوي. لما جه تاخده علشان ابوها ليجزيك اجر ما سقيت، خلاص قامت قال لها امشي ورايا. يا سلام على الامانة، امشي ايه؟ ورايا. محبش خلاها تمشي قدامه. ليه؟ لان لما تمشي قدامه الهواء يعمل السب كده يبين ملامح جسمه وهو مش عايز، فخلاها بس شوار ليه تقول يمين وشمال. قامت عرفت انه امين. بعد ما عرفت انه قوي عرفت انه ايه؟ انه امين. لما راحت عند ابوها قالت له يا ابتي استاجر. طلبت ان ياخذه اجيرا لانه قوي وامين. ليه؟ ما حبتش الخروج. لو حبت الخروج بذاته ما تغطرش تفيده وكل يوم يطلعوا بقى مش عارف. يا ابت استاجر. لكن الرجل عاقل نبي شعيب قال طب انا هدخل شاب زي ده في الوسط البنتين؟ راح قال له تعالى اني اريد ان انكحك احدى ابنتي. هو اللي طلب، شوف الرجوله، هو اللي طلب ايه؟ هو اللي طلب ايه؟ دي مهمه المجتمع ومهمه الايمان ومهمه ايه؟ علشان المجتمع يبقى ايه؟ يبقى سليم ولا فيش فيه ايه؟ فاذا كان الانسان هيتولى عن الدعوه عشان يفسد في الارض فسادا عاما يشمل الناس جميعا، يشمل الميه، اذا كان الشرع يقول لك اوعى تبول في الماء الراكد، ان كان بيجري كده بحر معلش. طب كويس، يبقى لا يبولن، انما التغوط ممنوع خالص. طيب وقال لك تحت شجره فيها ظل جميل كده، قال لك اوعى تبول تحتها ولا تقضي حقك تحتها. ليه؟ لان الشجره في هذا المكان عرضه ان الناس تيجي تستريح عندها وتقعد ومش عارف ايه وبتاع، فعلى الاقل ما تقرفهمش بقرفك ان لم يكن فيه عدوى او الى اخره، اوعى تعملها دي. وايضا لان الظل هيمنع الشمس، والشمس هي التي تاخذ الفضلات وتروح مطلع منها المائيه وتنشفها وخلاص وتنتهي، فما فيش حاجه تطهر فيمنع منها. شوف عايز يحافظ على ايه؟ على نظافه البيئه كلها. ولذلك حين يقول الله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ظهر الفساد في البر والبحر. ليه؟ بما كسبت ايدي الناس. ارمي فضلات البواخر كلها بقرفها، ارمي المجاري كلها في البحر، كل دي هي اللي بتجيب الايه، وفي البر هكذا. يبقى الله يريد ان نترك الصالح على صلاحه ان لم نزد فيه، ما نجيبش احنا فساد ونديه للناس. الفساد اللي انت عامله في الجن هيجي يصيبك ويصيب ذريتك ويصيب عيالك، وانت اللي هتبقى يعني عندك تحكيم منه؟ لا مش ممكن. فهل عصيتم ان توليتم، هل رجوتم وظننتم انكم بتوليكم عن الدعوه تفسدون في الارض فسادا عاما لكل بيئاتها وفسادا خاصا للارحام اللي هم اضعف الناس وفي حاجه الى الرعايه؟ فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك أي الذين يرتضون هذا، يرتضون التولي والإعراض وتكذيب الداعي عشان يفسدوا في الأرض، أولئك الذين لعنهم الله. لعنهم الله، قال لك إيه ولعنهم الله؟ أي طردهم وأبعدهم عن مسار رحمته ورضوانه. ليه؟ لأن ربنا خلق حاجة حلوة أنت بتيجي تفسدها. مش بس الله بقى، لا والملائكة، ويلعنهم اللاعنون اللي حيشكوا بالفساد اللي هم ايه اللي هم عملوه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أصمهم يعني جمع اللي عندهم صمم، ما يسمعوش، لا هم بيسمعوا. يقول لما واحد يجي ينادي علشان يروح الخمارة هوي، ما يقولوا نعم هوي، امال ما يسمعش كلمه الحق فينتفع به. يبقى السمع ممنوع عن ايه؟ عن صوت الحق والخير. طب ربنا ما دام اصمهم، قال لك ايه؟ لان ما دام هم قلوبهم جاحده وتستنكر كل شيء، ربنا يقول له انت حبيت الحكايه دي، طب انا هضرب على ودنك عشان ما عدناش نسمع، انت شقال اللي تسمع الخير. فاصمهم عن كلمه الحق فلا يسمعونها، ولا يسمعونها أي لا يستجيبون لها. طيب وإيه؟ وأعمى أبصارهم عن آيات الكون فلا يتدبرون هذا الخلق العجيب اللي هم عايشين فيه، ولا يقدروش يتناولوا الشمس اللي بتنور لهم، لا يقدرش واحد يحصلها. ده الكباية شوية النور دي تتفسد بعد قد إيه؟ واحد ظل فيها بدرجة، ودي شمس عمال تضيء الكون كله، ولا حد صنعها ولا حد عمل لها ولا موتور ولا أي حاجة، ما بيتدبروش هذه الإيه؟ هذه الآيات. فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن. الله، يبقى القرآن كلام الله الذي حمل منهجه ومعجزاته لصدق رسوله. تدبر يعني إيه؟ ما تنظرش إلى سطحية الآية الظاهرة بس، شوف معطيات الآية، ده فيها كنوز كل يوم عمالين بنكشف منها كان. فتدبرها يعني إيه؟ ما تنظرش إلى الوجه بس بتاعتها، لا انظر الى معطياتها كل يوم، ودب كده كل يوم تطلع منها ايه؟ تطلع منها خير. بين فيه كل شيء ومنه اخذ قدر ذهنه كل ثاني. نعم. افلا يتدبرون القران؟ لا مش هيتدبروا يا رب، الأم على بل على قلوب أقفالها. وإحنا قلنا بقى أن الحق سبحانه وتعالى غني عن إيمان العبيد جميعا، لأن إيمانهم لن يعود عليه بشيء، لن يزيد في ملكه شيء، وكفرهم لن ينقصه من ملكه شيء. بكل صفات الكمال خلق، وبكل صفات الكمال رزق، وبكل صفات الكمال رب، وبقيوميته أبقى نعمه على خلقه ولو كانوا كافرين به. شوف الرحمة بتاعته، ولو كانوا كافرين به، لأن عطاء ربوبية عطاء. ولذلك احنا قلنا لكم قصة سيدنا إبراهيم، طرق عليه الباب في الليل طارق، وبعدين خرج قال له عابر سبيل طالب حال، قال له ما دي عنده، أما قال له أنا ما جوش، فصد الباب في وشه. فانصرف الرجل، فعاتب الله جل جلاله إبراهيم وقال له أمن أجل بيتوتة ليلى تطلب منه أن يغير دينه وأنا وسعته وهو كافر بي طول المدة دين كله؟ فرجع سيدنا إبراهيم على ظهره يشده، قال له ما الذي أتى بك وقد جئتك فأنعرفتني وطرفتني؟ قال له إن ربي عاتبني فيه. قال له ربك عاتبك فيه أني؟ قال له أيوه. قال له نعم الرب الذي يعاتب أنبياءه في أعدائه، نشهد أن لا إله إلا الله. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى وسع الكل ولو كان كافرا، ما قالش للشمس اطلع على المؤمن بس، أبدا، اطلع على الكل، يا هوى يغلل الكل، إيه كل حاجة للكل. نعم، لأن ده زي ما قلنا عطاء ربوبية، عطاء ربوبية هو اللي يربيك ويديك الخير دي، إنما عطاء ألوهية تكليف، ما دام آمنت بيا اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، يبقى ده إيه؟ يبقى ده التكليف. أفلا يتدبرون القرآن؟ لا مش هيتدبروا، أم على بل على قلوب أقفالها. اطلع الوزن. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. احنا قلنا النفاق ما ظهرش في ايه؟ في مكة، انما النفاق ظهر في المدينة. بقى المدينة اللي فيها انطلق الدعوة واستقرت وشيء فيها نفاق، لانه لا ينافق الا القوي، والاسلام في مكة كان ضعيف، لكن لما راح بقى قوي اللي ما عندوش فكرة عن الإيمان ومش مؤمن بيه يدعي إنه مؤمن عشان إيه؟ يستمتعوا بخيرات الإيه؟ الإيمان، ويروحوا في أول الصفوف ويستمعوا للمش عارف النبي كده ومش عارف إيه قال يعني. ارتدوا على أدبارهم، يعني إيه؟ كانوا مؤمنين، كل مؤمنين ده هم منافقين، قالوا مؤمنين باللسان إنما قلوبهم مش مؤمنة. لكن عوم الكافرين اللي ما قالوش حتى باللسان، إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. سول يعني إيه؟ هيئ وزين وحسن. ولذلك يقول لك من الوسواس، الوسواس اللي إيه؟ الوسوسة دي صوت الحلي، الذهب لما يجي كده يقلبه كده يبقى له إيه؟ فبيوسوس يجيب حاجة حلوة كده يسمعك ويجيب لك شهواتك ويزينها لك. ودي مصداق لقوله ساعة الخلق والعملية بتاعته في آدم وأنا، قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. هو ربنا بيغوي؟ قال لا، خلقتني مختارا أهتدي وأضل، لو خلقتني مش مختار ما كنت حصل. لا بقى جابها ربنا، خلقتك مختار تكريم ليك، مش عايز اربطك بحديد، عايزك تيجي لي مختار، مش عايز القالب، انا عايز القلب. ام قال له ايه؟ قال فبعزتك لأغوينهم اجمعين. طب خليك عند حدودك بقى، الا عبادك منهم المخلصين. اللي انت عايزه ما اقدرش اجمع كده. ايوه كده، بقى ارنب بقى كده، الا عبادك منهم الايه؟ المخلصين. وحب يكشف بقى خططه في الإغواء للبشر، قال له لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعني مش هروح الخمارة، لأن اللي في الخمارة مش عايزني، إنما اللي عايزني اللي بيصلي ومش عارف عايز يفسد عليه رعبه. لأقعدن لهم صراطك الإيه؟ المستقيم. ثم طب الذي يكشف خطته في الإغواء يبقى غبي ولا مش غبي؟ طب اللي عايز خطه يغوي بقى كان يداريها دي شويه، انما قالها كده في عشان تبقى حجة على اللي يسمع لا على اللي يستمع لوسوسته. ده هو قال لا يأخذن لهم صراطك المستقيم. يبقى معناه لما يجي لك الشيطان يوسوس لك اعرف انك عمل خير. ولذلك الذين يشتكون لك ايه انا ساعة ما صلي يجيني وسوسة اشياء كتير قوي. وهو انت في موقفك امام ربك يوم ده موقف حلو عايز يكسده عليك يوم يجيب لك حاجة تهمك كنت ناسيها ويجيبها لك تقول انت تشتغل كل ايه اللي يهمك وتسيب الايه الارض. ولو انك استمعت الى وصف الرب حينما يأتيك الشيطان اذا لما يغمدك الشيطان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بانفعال. يوم يعرف انك فأسته ومدام فأسته يقف عند حد ويشوف واحد تاني لبخة غيرك زي. وضربنا مثلا الانسان اذا كان جالس في بيته كده وبالليل شاف لصوص عمالة ايه تحوم حول البيت. اولا البيت لا يحوم حوله نص الا اذا كان عامرا ولا بيت خربان مش هيجي ادي واحدة. يبقى ما يجيلكش في الصلاة الا اذا كان حلو. طب وايه تاني؟ وبعدين انت وانت شفتهم كده قلت احم يعملوا ايه اهي احم ديا هي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمكن انا بدي اقول لك ده ايه ده يمكن هتكح شفتي يجي له ثاني مره ايه برضه يقول له واحد يقول لك ده فاسمه. يوم يشوف واحد ثاني بقى وايه يبقى واما ينزغ لك من الشيطان نزغ ايه فاستعذ بالله فكر ربه فانك انت مش هتقدر عليه انما يقدر عليه من خلق. ما تفكروا ربه ولذلك يقول لك الشيطان الخناس. خناس يعني اذا ذكر اسم الله خناس انما انت وهو معركة تطول انما شايف ما يجي ربنا في الوسط ينتهي منه. ولذلك هذه واحدة. ثم لآتينهم هه من بين ايديهم مش كده قدام ومن خلفه يعني يجلوا على كل لون يقلب له على كل لون. ليه؟ لان مش كل واحد في واحد بيحب الفلوس يجي له من ناحية الفلوس في واحد بيحب الفخفخة يقول له واحد يقول له يا سلام ايه العظمة دي ايه الوجاهة دي انت مش عارف كنت امبارح ايه ويمكن ما حدش يرشيه بالماء انما كلمة كده فيها في كل واحد له ايه كل واحد له مفتاح. فاللي عمال بقى يغش يجيب يشوف المفتاح يقلبه مرة على اليمين ما جاش مرة على الشمال ما جاش مرة على الخلف ما جاش مرة على يقلبه كده كل واحد. ولذلك لما سئل قال لك كيف أعرف أن نزغات نفسي من نفسي أو من الشيطان؟ قال له مسألة سهلة. الشيطان يريدك عاصيا على أي لون فإن عززت عليه في حب المال يروح لك من حب الشهرة والجاه يروح لك من حب النسوان يروح من حب عايزك عاصي وبس. لكن النفس تريدك عاصيا من لون خاص تنصرف عنه برضه تلح عليه. فإذا رأيت المعصية ثابتة فاعلم أنها من النفس وإنه عايز أنها يعني عزت عليه فين وقالت أنها يبقى من الإيه من الـ من الـ من الشيطان. يبقى إذا المقياس عندك إيه عندك في المعرفة منه. تعال بقى ألا آتيه من إيه الجهد كان عشان تعرف برضه إنه إن كان يعني عن القيم إنه غبي برضه. قال من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. طب وفين العلو والسفل؟ ما جاش ناحيتهم ابدا. ليه؟ قال لك ده دي بقى اللي تملي ناظر الى سمو الالوهيه العليا والعبوديه الذلة ده ما يجريش الشيطان ابدا انما الانسان يبغى بس دول حتتين ما يجيش منهم الايه؟ ما يجيش. يبقى فأس نفسه ولا ما فأس؟ يبقى احنا بقى ولذلك لما يجي في يوم القيامه بقى يحصل الجدل بينه وبين اللي اغواه. وقال الشيطان لما ايه خذ الامر ان الله وعدكم ايه وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان لا عندي قوه ترغمكم ولا عندي حجه تقنعكم انما انت كنت على تشويره بس بتحب الشهوه. ولذلك تعرف بقى الشيطان والنفس لما يجي رمضان ويقول الرسول تصفد فيه الشياطين كان الرسول ما تجيش معصيه انما برضه جت معصيه والصيام موجود يبقى دليل على ان الشيطان مصفد وانت نفسك بقى اللي نفسك يعني يبقى دي من ايه من النفس. الشيطان سول لهم واملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين طب ارتدوا عن الايه عن الايمان ولو نفاقا جابوها على البلاطة بقى. جابوها على البلاطة ازاي؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله اللي هم من القريظة والنضير سنطيعكم في بعض الأمر، هنبقى وياكم برضو في بعض الأمر والله يعلم إشرارهم، دكنهم حيارتهم خلاص. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ طب انتوا عملتوا كده وقلتوا مش عارف ايه، هتحضروا تدفعوا ايه لما الملائكة بقى تجيكوا كده وتضرب وجوهكم وأدباركم وتعمل في كل بينهم؟ ما احتلتوش ليه علشان تخلصوا من الحكاية دي؟ فكيف يكون حالهم إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوهم وأدبارهم؟ طب نطيعكم في بعض الأمر، إيه إيه بعض الأمر اللي هيطيعوهم فيه؟ أم قال لك هناك الآية بينتها، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معه، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. يبقى ده كله كلام إيه كده؟ هذه اللي إيه نطيعكم في بعض الأمر. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. اللهم عملوا خير عشان تحبطوا يا رب. أم قال لك إيه، وكان فيهم خصال كويس، كان في خصال ساعات ما يجي الضيف يذبح اللي عنده مش كده، ويبقى عنده نجدة وعنده شهامة، كل دي عندهم خصال كويسة. لكن على الخصال الكويسة دي كان في بالهم الله يقول لك انت تاخد أجرك من اللي انت عملت من أجره، وانت عملتها عشان تبقى ايه، يقال عنك كريم ويقال عنك شجاع ويقال عنك كذا ويقال عنك كذا. فانت ما عملتش لله يوم يحبط عملك، يبقى عملك كله ضايع، اعمال الانسانيه خدها الانسانيه. ولذلك لما سئلنا ونحن في سان فرانسيسكو، اتقولون ان الذين اخترعوا الاشياء النافعه وعملوا كذا واخترعوا كذا هيروحوا النار؟ ازاي الكلام ده؟ عملوا كويس حاجه تنفع الانسانيه. فقلنا لهم او فعلوها وفي بالهم الله ولا فعلوها للإنسانية؟ عمل الإنسانية، الإنسانية كرمتهم وعملت لهم تماثيل وقعدت تكتب عنهم وتعمل مش عارف ايه، ولذلك فعلت لي وقال وقد قيل. نبقى خلص ما فيش حاجة، يبني مسجد ويحط لي أفضل ها أنشأه مش عارف ايه وبيحضر ايه وبيحضر ايه وبيحضر ايه، انت فعلت لي وقال وقد قيل، يبقى مالكش حاجة عندي. انما اللي عايز يبقى له طبعا طالع يعملها لمين؟ لله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. الله. وبعدين كل دي ولا لها ايه فايدة. وبعدين يضرب بقى مثل تاني كسراب بايه؟ بقيع. يحسبه الظمآن ماء حتى يمشي ورا السراب، ورا السراب ما يجيش ماء، يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده. فوجئ بوجود الإله اللي كان كفر به، ما كانش في باله، انما لو كان في باله كان ربنا يديله الايه؟ يديله الثواب. ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم؟ هم ظلوا هيبقوا يعني منافقين كده ويتكتموا كده، ما نعرفش ربنا يطلع الحقد على قلبهم. ده بقى يطلع الحقد على قلبهم في حاجات كتير قوي، ده كانوا يلوا السنتهم بالكلام، يقولوا ايه يقولون هو اجل على النبي، هو اجل زي ما انت تقول ده فلان ده ودني هو اجل. فرد الله يقول نعم ولكنه اجل خير يستمع الخير. الله. وبعدين يقولوا ايه لما يجوا مثلا السلام عليكم يحرفون الكلمه ويلوون السنتهم ولا تعرف انهم في لحن الايه، في لحن الايه، في لحن القول، يعني هم يجيبوا الكلام كده. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم؟ لا، هيطلع الحيط كده يقببه. ولو نشاء لأريناكهم، لو كنا يعني عايزينك كده تعرفهم كده فلعرفتهم بسيماهم، بالعلامة بتاعتهم كده يبقى وشه كده إيه باين عليه الكذب كده مظلم كده عليه غبرة. إنما الرجل الصادق يبقى متهلل كده في الكلام، ما عندوش خزنة. البشرة اللي هي الجلد ده مرآة الشرائر. مرآة الشرائر يعني ايه؟ يعني اللي جوه يبان عليها. بس عايز واحد ذكي يمكن يضحك كده وهو بيضحك كده وهو ما كاره يقوم يعرف كده بايه. ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول. لما اقول السلام عليكم ولا ايه يقول الكلام المهم. والله يعلم اعمالكم. الله، احنا قلنا يعلم اعمالكم فيها عمل وفيه فعل. الفعل يقابل القول والعمل يشمل الاثنين. يبقى العمل فعل اللسان وفعل الغل الجوارح، لكن الفعل يقابله الايه؟ القول. يبقى القول واخد جهاز لوحده اللي هو الكلمه، واخد جهاز، والباقي يبقى ايه؟ فعل. لما تقولون ايه؟ ما لا تفعلون. يبقى اعمالكم يعني قولا او ايه؟ او فعلا. ايها المؤمنون برسول الله آمنتم به وصدقتموه، لكننا نريد أن نختبر ذلك الإيمان وذلك التصديق، أيثبت مع البلاء أم لا يثبت؟ نعمل لكم بلاءات كثيرة أوي. يقول سيدنا رسول الله يقول أنا أسري بي الليلة، إيه الكلام اللي هم مؤمنين؟ ينفض شوية عشان يطلع الإيه؟ الغش. كل ما تيجي ابتلاء يطلع شوية. ليه؟ لأن المهمة بتاعتهم صعبة. سيحملون رسالة الحق للخلق جميعا في كل زمان وفي كل مكان. يبقى ما نشوف ما ندخلش فيها إلا مين؟ الصنديد اللي قوي، اللي يصبر على البلاء، اللي يقدر يحمل الدعوة ولا يبالي، اللي فهم إن الجزاء في الآخرة أحق من الإيه؟ من الدنيا، اللي فهم لما يموت شهيد هيبرأ من الموت. ما هو كيف يجازي الله الشهيد الذي ضحى بحياته ودخل كده في النفس؟ يقول انت ضحيت بحياتك ستكون حيا عندي، وحياتك عندي موصولة بحياتك عند الناس، موصولة بحياة الآخرة. يبقى ضحيت بالموت يبقى ما تشوفش الموت. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم الايه؟ المجاهدين. لانكم هتحملوا بقى رسالة في الدنيا، رسالة الدنيا دي، وتجاهدوا الكفار في كل وبغير لغاتكم تحتالوا. لأن كمان اللي عايز يهدي واحد قد يكون اللي بتهدك تهديه ما يعرفش لغتك، ثم تحتاله ولو بالإشارة. انظر إلى ما صنعه الحق سبحانه وتعالى حينما عرض قضية ذا القرنين. أمل إيه؟ قال حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما شوف بقى القرآن لا يكادون يفقهون قولا. طب هتتفهم ازاي يا القرنين وقال ما يقول؟ قال يقول لا يكادون يفقهون قولا، وبعدين هم يقولوا ايه؟ قالوا يا ذا القرنين ان اجوج وماجوج مفسدون في الارض. ده قالوا كلام حلو قوي، هم لا يكادون يفقهون قولا، وقعد يرد عليهم الله. يبقى معناه انه احتال معهم في ان يفهم ولو بالاشاره. ليه؟ لانه عايز ايه؟ مش عايز كلام بر وعتب. ولذلك لما قالوا اعمل بيننا وبينهم سد، قال لا مش هعمل سد، انا هعمل رد، اللي هي اخر ما وصل اليه. السد بيبقى صم كله، لو جت هزه تهزه كله، انما لما يبقى ردم كده يجي سسد. الله، لكن يعني عدل لهم، مش خدهم بس على انه كده. يبقى كيف فهم منهم وكيف تكلموا وفهم ازاي؟ يبقى احتال على ان نتكلم. يبقى اذا الذي يحب ان يقدم مروءه يقول لك ما عرفش قال ايه، لا احتال عليه وشوف كده، لان الاشاره اسبق من الكلام. الاشاره حتى تيجي المتكلم البليغ يقوم يجي يستعين بالاشاره في بعض الاحيان اللي ما يقدرش يتكلم ايه يتكلم فيه. والاشاره هي اللغه العامه العالميه. اللغات اللسانيه دي بنختلف في الوضع، دي كده وانجليزي وده فرنساوي، انما الاشاره لغة عالمية. مثلا لما تعمل لأي واحد كده ايه بقى معناه انك تقول له لا؟ عند كل اللغات مثلا تعال تعمل له كده ايه بعد عني. الله، كل اشارة تؤدي ايه؟ تؤدي. الاشارة هي الايه؟ هي الاصل في الاداء. الاخرس، الاخرس ده مش متفاهم في معيشته، لا بيتفاهم في معيشته، تقول له هات كده مش عارف ايه. الرجل اللي جاب الفعل الصنفرة يبقى إذن الإشارة هي الإيه الأصل. فإذا عزت عليك لغة يبقى يكون لما تدخل بلد وما تعرفش لغتهم ولا هم يعرفوا لغتك وعايز بس تأكل تعمل إيه؟ طب عايز تشرب، عايز تدخل لغتك، عايز أنام، تقدر تتفاهم بإيه؟ بالإشارة. ليه؟ علشان تبلغ مبلغك من إنك أنت تفهم حتى اللي مشوية لغتك تفهمه مرادك وتفهم عنه ايه ما يقول. وبعدين بقى مش كده، مش تعمل له انت المظلوم المضطهد تمنع عنه وسائل هذا الظلم. طب هنبني بلد سد، هنبني رد، بس انتوا اللي تسألوا اللي تبني، هاتوني دور الحديد، هاتوا متعرف الكفراء، هيوقدوا النار، عشان هم اللي يعملوا ما يقعدش، هم محتاجين له. ولذلك الرجل لما قال له لما تصطدق يا اخي اديله سمكه، وقال له اولى من ان تعطيه سمكه علمه كيف يصطدق عشان ما يعذبش كل يوم يا اخي. نعم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. الصابرين على ايه؟ لان في مشقات، المشقات دي هينساحوا بالدعوه في بلاد ليس لهم بها علم. ولذلك تجد تنفيذ الله للامه الاسلاميه اللي ما بعدش لهم في بلاد الجزيرة توصل، يعني ما ليش حتى تسلة كده يرسلوا في بيته، ده البيت بتاعه على ظهر الجمل، في أي حتة هو عامل يرسلوا ومش عارف إيه. إذا لما نقول له اطلع روح أي بلد بقى، فارس ولا روح العراق ولا روح وكمان العداوة اللي كانت بينهم وبين بعض دي والصراط وحروب القبائل دي مكتوبة. ليه؟ لأن في حروب كانت تظل بين القبائل 40 سنة. وذلك النبي لما حب جيوش ما عملش مدرسه حربيه كلهم ايه. يبقى اذا تمهيد وعملها امه اميه عشان لما يروح بمنهج ينظم العالم كله يقول جابوا ده منين دي؟ ده هم ما كانوا قادرين، ده قبائل كل قبيله لها قانون، يجيبوا قانون للانسانيه كلها. والى لقاء اخر ان شاء الله.